حين ما نقول اللفظ نرفضه، لكن هم الآن إذا قالوا إن الله ليس بجسم، يعني أنه ما له ذات تتصف بالصفات. ولهذا حقيقة الأمر عند هؤلاء المعطلة أن الله عز وجل ما هو إلا معنى من المعاني فقط، وليس ذاتا يستوي على العرش أو ينزل أو يأتي للفصل بين عباده، كل هذا ممتنع عندهم. ولهذا يفسرون الاستواء بالاستيلاء، ويفسرون النزول بنزول الأمر، ويفسرون الاتيان يوم القيامة بإتيان أمره وما أشبه ذلك.